بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء، وكراهة التنفس في الإناء، واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا شربتم، واحمدوا إذا رفعتم. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب آداب الشرب. الآداب هي الصفات التي ينبغي للشارب أن يتحلى بها عند شربه، وهي صفات فعلية وصفات قولية كما يأتي في الأحاديث. أما الحديث الأول، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا. المراد بالشراب هنا الشرب، فالمراد بالشراب هنا المصدر وهو الشرب، أي يتنفس في شربه، يعني أثناء شربه، وليس المراد أنه يتنفس في ذات الشراب الذي يشربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفس في الإناء. فمعنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب على ثلاث جرعات: يشرب ثم ينحي الإناء ويتنفس، ثم يفعل ذلك ثانية ثم ثالثة. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها استحباب الشرب ثلاثا، بأن يشرب ثم ينحي الإناء ويتنفس ثم يعيده. وقد علّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه أروى وأبرأ، فهو أروى يعني أشد ريًا، وأبرأ يعني بالنسبة للبعد عن المرض والشرق، وأنه أيضًا أهنأ وأخف على المعدة، لأن الشراب إذا نزل دفعة واحدة فقد يكون فيه ثقل على المعدة. فالمستحب للإنسان أن يشرب بثلاثة أنفاس، أن يشرب ثم ينحي الإناء ثم يعيد الكرة مرة ثانية وثالثة بحسب الحاجة. أما الحديث الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الإنسان واحدا كشرب البعير، يعني أن يعب الماء عبا، والبعير إذا شرب يعب الماء عبا، يعني أنه يشرب بنفس واحد، ولكن ثلاثا، ولكن مثنى وثلاث، يعني أن الإنسان يشرب بنفس ونفسين، يعني جرعة وجرعتين، ولا يشرب دفعة واحدة، لأن الشرب دفعة واحدة قد يكون فيه ضرر على المعدة. ولكن هذا على سبيل الاستحباب، أعني لو شرب الإنسان دفعة واحدة فلا حرج. ولهذا شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يروى إذا شرب، فسأله وقال: لعلك تشرب دفعة واحدة. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس فيما بين شربه، فدل هذا على جواز شرب الإنسان للماء دفعة واحدة، لكن هذا مخالف للأفضل، فالسنة أن يتنفس ثلاثا أثناء شربه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرب على ثلاث جرعات، وأنه يسمي عند كل جرعة ويحمد، فيشرب فيقول بسم الله، ثم إذا فرغ حمد الله، ثم مرة ثانية، ثم مرة ثالثة. وهذا الحديث حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله، لكن فيه ضعف، وقد جاء معناه عن الإمام أحمد رحمه الله، فإن الإمام أحمد رحمه الله كان يسمي ويحمد عند كل لقمة، فإذا أراد أن يأكل يسمي ثم إذا فرغ حمد، ثم يسمي ثم إذا فرغ حمد. وقد سئل عن ذلك فقال رحمه الله: أكل وحمد خير من أكل بلا حمد. ولكن هذا أعني كونه يسمي ويحمد عند كل لقمة أو عند كل شربة من الشراب لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت عنه صلى الله عليه وسلم التسمية في أول الطعام والشراب، والحمد إذا فرغ من ذلك، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.